حكم من يقرأ الفاتحة لله ثم على روح النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أقرأ هذا النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجورنا عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله الصحابة وهم خير الناس، فلا تقرأ فاتحة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صلي عليه كثيرا عليه الصلاة والسلام، صلي عليه كثيرا وتجتهد في اتباع سنته وتعظيم أمره ونهيه والمسارعة إلى ما شرع، كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. المشروع السارع إلى فعل ما شرع لك من الصلوات والزكوات والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد سبيل الله وبر الوالدين وصلة الرحم والإكرام بذكر الله من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مشروع. أما أن تقرأ الفاتحة أو ياسين أو العراف أو كذا هذا هو مشروع. وليس عليه دليل.